حتى يحار. أما نساء الدنيا فبلا شك أنهن أحلى وأبهى وأجمل من الحور العين. النعيم الأكبر. لكن كل ما ذكرنا ليس بنعيم مقارنة بنعيم أكبر. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو؟ إنه النظر إلى وجه الله جل جلاله الكريم العظيم الجليل سبحانه وتعالى. النظر إلى النعيم وفضله وأساسه في نظرة للوجه ذو الإشراق. وجه الكريم أيا لحسن جماله يا رب لا تحرم هوى المشتاق. تسجيلات صوت العزة الإسلامية تقدم أشواق، محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد. الحمد لله الذي خلق البشر وفطر الفطر وأجرى بحكمته القدر، ستر المذنب ثم غفر، أخرج من الأشجار أطايب الثمر، وأنبع الماء من جرمود الحجر، يعلم متساقط الأوراق ومنتهى الأرزاق، يحول كل شيء ولا يحول، ويزول كل أحد ولا يزول. جل جلاله من إله عظيم، لم يخلقنا هملا ولن يتركنا سدى. وصلى الله وسلم على سيد العباد وإمام الزهاد الذي دلنا للهدى وحذرنا من غوائل الردى وشر العداء، فتركنا على بيضاء نقية صافية وضوح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فمن الذي لا يعرف الشوق؟ ومن الذي لا يشتاق؟ إنها فطرة، فطرة فطر الله جل وعلا الإنسان عليها، لا يكاد أن يتخلى عنها. شوق، وما أحلى الشوق، بل ما أحلى الأشواق من قلب المشتاق. ليست الأشواق بضاعة تباع في الأسواق، ولا تحت أصوات المكبرات والأبواق، ولكنها في ساحات السباق، حين يتنافس المتنافسون ويسابق المتسابقون وينطلق العارفون ليرسموا أحلى لوحة مثالية في السباق والإسراء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها مدينة الأفراح، إنها مدينة العشاق، إنها مدينة الأشواق، لذة الترياق وسلعة الخلاق. يا عجبا للشوق، كيف يعبث بالعواطف فيجيش التفكير ويسير القلب. عجبا للأشواق حين تكون شعارا للمشتاق. عجبا للأشواق، إلى من أكن أشواق؟ إلى من أرسل المآقي؟ إنها أشواق هاجت فكسرت يابس الزروع وعلت رطب النبات. حب هائج لم يحل دونه أي مكروه، ولم يستطع أن يعترضه أي معتوه. هو في حبه ملهوف ونحو هدفه موقوف، حين تهيم الأشواق على القلوب تكسر صلب الحديد وتذيب بحرارتها صخر الجليد. إنها رمز الوقود للمحب والصبابة للعاشق. شوقي إليها صار بين كياني، فهوى على لغتي وكل بياني، لو سطر القلب المعبر حبها جف المداد وعبئت بجناني. إنها الجنة، هي والله ريحانة تهتز، نور يتلألأ، قصر مشيد، نهر مضطرد، ثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، ورجل في كامل الجمال والبهاء والحسن، ومقام أمين. لله قوم شروا لله أنفسهم فأتعبوها بذكر الله أزمانا، أبدانهم أتعبت في الله أنفسهم وأنفسنا تعبت في الله أبدانا، ذابت لحومه خوف الحساب غدا واشتاقت الروح تبغي ذاك عنوانا. يا ترى من الذي تولى بنا مدينة الأشواق؟ إنه الباري جل جلاله يوم أن قال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربيح البيع والله لمن باع العاجلة بالآجلة والدنية بالعلية. من الذي احتوشت الهموم؟ من الذي خالجته الغموم؟ من الذي صبر وصابر لينال مرضاة القيوم؟ أبشر، ستنقطع الآلام، سيرتاح الأنام، ويفرح الكرام عند ذي الإجلال والكرام. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة. انظر إلى من أصابته الهموم في الدنيا، حينما يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: يغمس في الجنة في غمسة، ويقال: هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي من بؤس. حين عرف المشتاقون ما في الجنة سعوا إليها وجدوا لها، فوجدوا المر حلوى والعلقم شهدا والحزن سعدا. لو حز بالسيف رأسي في مودتها لما لا يهوي سريعا نحوها راسي، أو يقبض الله روحي في مودتها، قد عشت في خلدها أحيا بإناسي. لولا نسيم لذكراها يروحني لصرت محترقا من حر أنفاسي. أما الأشواق فلها مع العشاق قصص حب وغرام وهيام. نعم، كيف لا وقد اشتاقت قلوبهم لمدينة الأشواق. يقول علي رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أشفق من النار لها عن الشهوات، ومن ترقب الموت هانت عليه المصيبات. انتهى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلله در تلك النفوس المؤمنة والقلوب المهتدية، مهما علاها الهم والأنكاد، مهما علتها الويلات والهموم، فإنها تعرف أن عاقبة المحمود محمودة، كما أن عاقبة المذموم مذمومة. ونعيش وإياكم مع زمرة من المشتاقين، شوق أحرق قلوبهم حتى جعله يقدمون له الغالي والنفيس. ابن رواحة له مع الجنة قصة عاشق مشتاق، دب في جوفه فأحرق كل شوق دون الشوق إلى الله ومرضات الله جل جلاله، ثم جنته ومحل كرامته. أيست الدنيا تحاول فيه جاهدة، فأبدلها المواجهة بعزم أسرار، كسر وهن الأسوار. ابن رواحة رحلة مؤتة كانت له معه قصة عظيمة. في جماد الأولى من العام الثامن من الهجرة، ودع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثلاثة من خيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قادة على جيش مؤتة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. حين أراد الصحابة أن يغادروا هؤلاء إلى محل المعركة، بكى ابن رواحة رضي الله تعالى عنه، صاحب الهمة والهمة والشجاعة والشهامة. تعجب الناس: لما يبكي يا ترى؟ هل جبن عن الذهاب؟ سبحان الله، ابن رواحة ما يبكيك، ما يبكيك ابن رواحة. قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله تعالى يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول رضي الله عنه: فلست أدري بالصدر بعد الورود، لكن لا أدري هل أنا سأنجو من هذه النار أم لا. قال المسلمون رضي الله عنهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. لكن نفس ابن رواحة كانت تتوق للجنة، فقال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. نظر هنالك ابن رواحة إلى حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يودعه، فقال: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليلي. مضوا إلى أمر الله تعالى. جاءت الأخبار أن هرقل ملك الروم أعد جيشا قوامه 100,000، 100,000 فقط من الروم. إذن كم عددهم كان؟ انضم إليهم من القبائل 100,000 أخرى. إذن كم عدد جيش العدو؟ 200,000. كم كان يا ترى عدد جيش المسلمين؟ كان عددهم 6,000 صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من مات بعد ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. لكن تعجبوا، 6,000 كيف يقابلونه 200,000؟ حينئذ ترددوا، قال بعضهم: نكتب للحبيب صلى الله عليه وسلم ننظر ماذا يشيرون، أو أننا نمضي للمعركة. وقف ابن رواحة رضي الله عنه مشجعا وحافثا لهم، قال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. أنتم ليش خرجتم؟ ليش طلعتم إلا لإعزاز هذا الدين؟ قال: وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحزنين، إما ظهور يعني نصر، وإما شهادة. حينئذ مضوا وقالوا: صدق والله ابن رواحة. تقدم جيش الإسلام، جحافل الإسلام، جحافل الإيمان مقابل جيش الكفر. تقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأخذ اللواء، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشق الصفوف ويشعل الحتوف. سقط زيد بن حارثة رضي الله عنه، كادت تسقط الراية، فالتقطها الشجاع الأسد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فحينئذ كبر الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا من هذا المشهد الكبير الضخم من هذا الصحابي جعفر رضي الله عنه. جاء الدور على ابن رواحة ليستلم الراية. كان يرقب الراية وهو يقاتل المشركين والكفار، وسيفه تقطع رؤوس الكفار، لم يبالي بعددهم ولا عددهم. وحينئذ أخذ ينشد: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. أخذ جعفر رضي الله عنه قاتل بقوة بشراسة. حينئذ قطعت يد البطل جعفر رضي الله عنه، أمسك الراية باليد اليسرى، قطعت يده اليسرى، ماذا يفعل؟ ضمها إلى عضديه، انظر كيف يضحي لأجل هذا الدين. ضمها إلى عضديه، احتضن الراية، فجاء أحد الروم وضربه بالسيف حتى قتل رضي الله عنه. فجاء الشجاع بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ليمسك الراية بعده. لما أراد أن يتقدم عبد الله بن رواحة، مسؤولية عظيمة ليست بالسهلة، العدو سينظر إليه من كل جانب والمسلمون ينظرون إلى الراية، أقبل إليها ووجد في نفسه ترددا، فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن، مالي مالي أراك تكرهين الجنة. وراح يقتل بقوة، ويسمع المسلمين فيها صوت سيفه وهو يقول: يا نفس إلا تقتني تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. يعني إن تفعلي فعل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، يعني يتمنى الشهادة رضي الله عنه. جاء ابن عم براحة معه لحم، قال لابن عمه: شد بهذا جسدك وقوته. نهش منها بن رواحة نهشة وهو يسمع الحطمة وصوت السيوف، فقال: وأنت في الدنيا، وأنت في الدنيا ما زلت الآن وهؤلاء يقتلون؟ فألقى العظمة التي كان معه وأقبل القتال، وقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله تعالى. أرأيتم كيف تعبث الأشواق في قلوب المشتاقين حين تذكر الجنة؟ يهون عليهم كل قدر، كل بلاء، كل محنة، بل هانت عليهم أنفسهم التي بين جنوبهم، هانت عليهم أنفسهم التي بين جنوبهم شوقا إلى رضا الله سبحانه وتعالى ثم إلى الجنة. وانظر إلى مشتاق آخر، بل مشتاقة أخرى، سبقت وسابقت ميادين الرجال، وفاقت ألف رجل بقوتها وقوة إيمانها. أتعرفون من هي؟ إنها سمية بنت خياط رضي الله عنها، أم عمار بن ياسر رضي الله عنها. من الذي كان يتولى تعذيبها؟ أبو جهل، فرعون هذه الأمة أخذ يعذبها عذابا شديدا ونال منها أشد ما نال. هي قادرة على أن تظهر أنها كفر وتبطن الإيمان كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكنها أرادت أن تظهر الحق، أرادت أن تظهر الحق وتبين أن الباطل مهما كان فإنه سيندحر، وأن الإنسان إذا تعلق الإيمان في قلبه لم يحس بعد ذلك بأي عذاب وأي فتنة. حتى أن فرعون هذه الأمة أبو جهل مل من عذابها. ماذا صنع؟ ماذا صنع هذا الرجل الطاغية أبو جهل عند صمود هذه المرأة الطاهرة المجاهدة التي سميت أول شهيدة في الإسلام؟ مل من تعذيبها فأخذ هذا الرمح وأحماه بالنار ثم طعن به فرجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فماتت رضي الله عنها لتكون أول شهيدة في الإسلام وتبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. كيف لا؟ وقد كان حبيب صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويبين أنهم من أهل الجنة صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وانظر إلى هذا الداعية المبارك حبيب النجار الذي اشتاق قلبه للجنة، أخذت تعبث به الأشواق من كل ناحية حتى لم يأبه بما حوله، لم يأبه بأذى قومه، صدح بها عالية ودوية. قال الله عز وجل عنه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لما جاء إلى قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، صدح بها مدوية. ما كان من قومه إلا أن وطؤوه بالنعال حتى فاضت روحه الزكية إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه تمنى في الجنة أن يعود قومه إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. وكذا القلب إن كانت له محبة للسنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومحبة للحبيب، فإنه سيدود عن حياضها بكل ما يستطيع من قوة. أتسمعون بخبيب؟ بل ربما سمعتم بخبيب كان له مع المحبة صلة، لقد كان يمتلئه قلبه بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها لم تكن فتاة ذات جمال ودلال، لكنه صاحب خير وإجلال، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتم إيمان عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. ملأ قلبه حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه عذبه المشركون، هو وعاصم بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنهما، عذبوه عذابا شديدا بعدما حصلت الخيانة من قوم عضل وقارة حين خدعوهم وباعوهم على المشركين، فأخذهم المشركون وقيل لخبيب بن عدي: أتحب أن محمد مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ انظر ماذا قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لم يفكر في نفسه، لم يفكر في أهله ولا في ماله، إنه كان يفكر في الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أحب أني في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوك. وفي ذلك يقول القائل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. كان من كرامة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه والله أنه كان مربوط بالسلاسل الأغلال بين يديه، ومع ذلك كان قطف العنب يأتي إليه بإذن الله ورحمته. تقول إحدى بنات الحارث: لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من عنب. وهذه كرامة للصحابي الجليل رضي الله عنه، أوثق في الحديث وخرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم صلى ركعتين فقال: والله لولا أن تقول بي جزع من الموت لزدت، يعني زدت في الصلاة. وكانت سنة سنها هذا الصحابي ركعتين قبل القتل. ثم دعا دعاءه المشهور: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وقال أبياته المشهورة: ولست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هكذا يقف ثابتا راسخا لا يتردد لا يحيد، يذب عن حياض المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن سنته. فما بال أناس تركوا السنة والتزموا البدعة ودافعوا عن البدعة بكل ما يستطيعون. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أيها الإخوة والأخوات، لا زالت الأشواق تعبث في قلوب المؤمنين والمؤمنات حتى ملأت قلوبهم وأبدانهم. هل سمعتم بمؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وقد أخبر الله عز وجل عنه فقال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لكن ثمة رجل مؤمن هو أعظم من هذا المؤمن، أتدرون من هو؟ إنه الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. الله كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخفي رسالته، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 38 رجلا في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. الصديق رضي الله عنه وارضاه أراد أن تنتشر الدعوة ويتظهر، فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نظهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة ممن كانوا معه، فكل ذهب إلى عشرته وقبيلته ومضوا دعاة إلى الله جل جلاله. وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان معه بعض الصحابة ممن كان معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه خطيبا، فكان أول خطيب دعا للهدى. ثار المشركون على أبي بكر رضي الله عنه وعلى المسلمين معهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضربوا أبو بكر رضي الله عنه ضربا شديدا في نواحي جسد كله، وسقط أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وجاء عتبة بن ربيعة وجعل يضرب أبو بكر رضي الله عنه بنعلين على وجهه، مرة يضرب مع عينه ومرة يضرب مع فمه ومرة يضربه مع أنفه، وأخذ يبدل الضربات في وجهه حتى أغشي عليه وظنوا موته. حملته قبيلته وقبيلة بنو تيم حمله إلى منزل وهم لا يشكون في موته رضي الله. رجعت قبيلة بنو تيم إلى المسجد الحرام وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، يقصدون الذي ضرب أبو بكر رضي الله عنه بوجهه. رجعوا إلى أبي بكر يحاولون يكلمونه وأخذوا يحاولون، حينئذ تكلم أبو بكر رضي الله عنه يا ترى بما تكلم أبو بكر؟ يا ترى أول شيء نطق به أبو بكر ماذا؟ أتذرون ما قال؟ يقول رضي الله عنها وضاه: وأول من قام من إغماءته ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوه ونالوه بألسنتهم وأخذوا يلقون عليه السباب والشتائم، ثم خرجوا من عنده وكانت أمه تريد أن تطعمه وتسقيه، وهو يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى جراحاته ولا لآلامه ولا دمائه التي تنزل، وإنما كان يفكر بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فسألت أمه أم جميل بنت الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتها عن قصة أبو بكر، فجاءت أم جميل لأبي بكر رضي الله عنه فقالت: أم جميل، هذه أمك، يعني عندك، ليش تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل السؤال: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو في بيت الأرقم. فقال: والله إنني الله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم فأكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وأخذ يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرق له قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وحزن ليجل ذلك قلب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه، يقصد عتبة بن ربيعة. انظر إلى الهمة عند أبو بكر رضي الله عنه على أنه في مرضه ودمائه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمي يا رسول الله، ادعها إلى الله وادعو الله لها أن يستنقذها بك من النار. فدعا الله سبحانه وتعالى ودعاها إلى الله سبحانه وتعالى فأسلمت. وهكذا كان صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وارضاه يضحي لأجل هذا الدين بالنفس والنفيس. وهذا مثال آخر، مثال عظيم لصالحة المؤمنة داعية إلى الله عز وجل. إنها أم شريك رضي الله تعالى عنها وارضاه كانت تدخل بيوت الجيران والقريبات. يا ترى ليش تدخل البيوت؟ يا ترى لأجل كلام الغيبة والنميمة والقيل والقال مثل ما تفعل كثير من نسائنا اليوم؟ لا، كان لها هم وفوق تلك الهموم كلها. نعم، أم شريك رضي الله عنها كانت تدور بالبيوت، لكن ليش؟ حتى تبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام، رسالة الدين رضي الله تعالى عنها والله. اشتكت النساء إلى أزواجهن من أم شريك رضي الله عنها وأنها تدعوهم إلى الإسلام، فجاء الرجال وقالوا لها: والله لولا قومك لقتلناك، لولا قومك لقتلناك. فحملوها على بعير ومضوا بها، وكانوا يقفون كل حين بالظل ويجعلونها بالشمس، ولم تطعم الطعام زيادة على اليوم، وأوقفوها مرة بالشمس وناموا تحت الظل وشربوا الماء، وكانت عند الشمس مربوطة بالحبال على هذا البعير ليناله هذا الشمس مع العطش. سبحان الله، تخبر أم شريك رضي الله عنها، انظر كيف إن الإنسان حينما ينصر هذا الدين ويدعو إلى الله يوفقه الله ويسر الله عز وجل له أموره ويفرج له همومه. تقول: نزل علي دلو فيه ماء فشربت منه قليلا ثم ارتفع، ثم نزل علي مرة أخرى فشربت منه ثم ارتفع، ثم نزل علي المرة الثالثة فشربت منه حتى رويت وأخذت من بعض هذا الماء وجعلته على جسدي وعلى شعري. لما قام هؤلاء القوم وجاءوا إليها وجدوا الماء على ثيابها فأخذوا يسبونها ويشتمونها. سبحان الله، مربوطة، كيف تذهب تشرب الماء؟ ذكرت لهم القصة، ذهبوا إلى الأسقية وأخذوا ينظرون إليها فوجدوا أنها ما نقص شيء من الماء، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سقاها بمنه وكرمه ورحمته، فأسلموا جميعا على يد أم شريك رضي الله عنها. انظر، أرادوا تعذيبها، أرادوا النيل منها، لكن سبحان الله، الله عز وجل يؤيد المؤمنة الصالحة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فإلى نسائنا اليوم رسالة مباركة من هذه الطيبة المباركة، لمن يجتمعنا على القيل والقال، لمن يجتمعنا على الغيبة والنميمة، لمن يجتمعنا على السب والشتم. هكذا كان هم هذه المرأة الصالحة الناصحة لله سبحانه وتعالى ورسوله وللمسلمين. نالها ما نالها، ومع ذلك انظر كيف اهتدى على يدها أولئك الرجال، فضلا عن كثير من النساء ممن اهتدى على يدها. ولعلي أختم بالمشتاقين بقصة أبو جابر رضي الله عنه حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وارضاه أبلى في القتال قتال أحد بلاء حسنا، وقد نزلت إشاعة بمقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة رضي الله عنه وارضاه أصابهم شيء من الهم حتى بعضهم ما استطاع أنه يمشي. حينئذ قال: ما تريدون بالدنيا؟ بعد مقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذ يقاتل قتالا شديدا، ثار الغبار، قطعت السيوف، وأخذ يشق الصفوف، وارتفع الغبار، حينئذ لم يروا شيئا حتى هدأ القتال. أخذ جابر رضي الله عنه يبحث عن القتلى ويبحث عن أبيه، فوجد أبوه من بين القتلى. جابر لم يبكي لمقتل أبيه، وإنما بكى لشيء آخر، وذلك أن المشركين كانوا مثلوا في جثته رضي الله عنه وارضاه وغيروا معالمها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكى جابر ومن كان معه من أهله، قال: ابكوه أو لا تبكوه، فإن الملائكة لتظله بأجنحته. جاء جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت آثار الحزن على وجهه عند فقد أبيه رضي الله عنه. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا، يعني من دون حجاب، من دون ترجمان. قال جابر رضي الله عنه: كيف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال له ربه: سلني أعطيك. فقال: يا رب، أسألك أن تردني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك ثانية. قال له رب: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي، فأبلغ من ورائي بما أعطيتنا من نعمة. فنزل قول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا أبلغ الله عز وجل رسالة حرام بن ملحان أبو جابر رضي الله عنه وارضاه للناس أنهم في نعمة عند الله سبحانه وتعالى. أردت في رسالتي هذه وفي قصص العشاق هؤلاء والمشتاقين أن أنقل بعض أشواقهم إلى الجنة، كيف كانوا مشتاقين إليها ويقدمون لها النفس والنفيس، لتكون درسا ورسالة إلى الناس كافة. ليس المقصد فقط إزهاق الروح والنفس، لكن حينما يجد الإنسان العناء بسبب فعل الطاعات وبسبب دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب ما يلاقي من ذلك، فإنه يصبر وصابر لأجل النصح للناس والنصح للمؤمنين والذب عن قلوب المؤمنين والذب عن بلاد المسلمين. لقد تحركت قلوب المسلمين وقلوب المشتاقين لما؟ نعم، قد اشتاقوا إلى تلك الجنان، اشتاقوا لتلك البساتين، فيا حبذا تلك البساتين وتلك الأفياء، وما ألذ ذلك الضياء. إنها صنعة، صنعة الله جل جلاله، خلقها الله عز وجل بيده. يا لله، هي جنة، لا بل جنات وروضات، ما أحلاها، ما أحلاها من مجالس، وما أطيبها من ظلال. العين تطرب بالنظر، واليد تلمس كل جميل، والرجل تمشي على جمال وتمضي نحو جمال، والحياة والجنة كلها بهاء وجمال. ما أحسن الراحة بعد التعب والنصب. تصور لو أنك أجهدت نفسك في عمل حتى أرهقت منه الجسد، فما حال قلبك حين تجد أمام مناظريك لون الثمر والشراب الجميل؟ كيف يا ترى يتحرك القلب العليل حين يرى ذلك المنظر الجميل والظل الظليل بعد التعب والكلل؟ هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. فيا لذة الأبصار والأسماع والأيدي بل والجسد كله، آهن كلما ذكر الحبيب محبوبة، كلما ذكر الحبيب محبوبة تحركت منه الجوارح واشتاقت له الأفئدة. الله أكبر، كيف حال ذلك القلب حينما يرى جهنم ويراها تضطرب؟ النار تزفر من غيظ ومن حنق، على العصاة وتلقى الرب غضبانا، يسمع الصوت وجلبت النار، ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وبعد ذلك يبشر بأنه قد غادر الجحيم، غادر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضل. والمنافقون يريدون أن يقتربوا من النور، وليس ثمة نور إلا نور المؤمنين. يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهكذا كان المنافقون. أما المؤمنون فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. حينما يمضي المؤمنون والمؤمنات إلى الجنة يشمون رائحة عطور الجنة وبخورها وما فيها من نعيم، يقتربون من الجنة وقد فتحت الأبواب واستقبلتهم الملائكة عليهم السلام، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين من الذي يستقبل الضيوف؟ الملائكة، ملائكة الرحمن عليهم السلام. والأطفال يستقبلون الآباء والأمهات، أطفال الذين قد ماتوا في الحياة الدنيا ولم يصلوا البلوغ يستقبلون آباءهم وأبنائهم عند أبواب الجنة، والملائكة عليهم السلام ينادون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فما أعظم الله جل جلاله وعظم سلطانه سبحانه وتعالى، من خلق الجنة بيده وأعظم بنيانها وأتم بناءها سبحانه وتعالى جل في علاه سبحانه، ما أعظمه وما أكبره وما أجله. نسأل الله ألا يحرمنا فضله. سبحان ذي الجبروت والملكوت ذو الإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذو السلطان. يدخلونها وقد بيضت منهم الوجوه، يدخلونها وقد طابت لهم القلوب، ليس فيها غل ولا حسد ولا بغضاء، يدخلونها بقلوب مشتاقة ونفوس تواقة، وجوه طالما غسلتها دموع الأحزان، وجوه طالما غيرتها حروقات الأشجار، وجوه لطالما اشتاقت لرؤية الرحمن، وجوه على الخير أطلت وعن طاعته ما تخلت. ألا طابت تلك الوجوه؟ وجعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها يوم القيامة. يأتي أهل الجنة الجنة والناس في زحام يدخلون الجنان في استقبالهم الملائكة عليهم السلام، والمؤمنون والمؤمنات يعيشون في راحة ونعيم، ما بعده نعيم، ويأخذ الطفل بيد أبيه وأمه إلى الجنان، وتأتي الحور الحسان مشتاقة إلى أزواجها، ومن كان من رجاله في الجنة من العزاب يلتقون بأزواجهم، يلتقون بزوجاتهم من الحور العين أو من نساء الدنيا ممن أنشأهن الله عز وجل وجعلهن أبهى وأحلى من الحور العين. يدخلون الجنة وأسنانهم 33 والطول أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. أما جمال الرجال فلا تسأل، ليكون لذة ومتعة للصالحات والزوجات المؤمنات، عيونهم مكحلة، هؤلاء رجال الجنة عيونهم مكحلة مع اتساع عيون بيض الوجوه والجسد، شعورهم كأحسن الشعور مجعدة، ليست بالغليظة المقبوحة ولا الناعمة الممجوجة، بل بين ذلك جمال ما أحسنه من جمال. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 6 أذرع. جمالهم جمال يوسف عليه السلام الذي حينما رأته النساء أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فجمال هؤلاء كجمال يوسف عليه السلام. فيا سعد قلب المؤمنة الصالحة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى حين تبشر برجل صالح له صفات الجمال كلها وبهائها، ويا خسارة من أخذت تقلب طرفها في الرجال وفي رؤية أولئك المغنين ممن ملأوا وجوههم وأجسادهم بأنواع المساحيق، وممن أخذت تتلهف لرؤية أولئك الرجال الذين أخذوا يتمايلون تمايل النساء. ألا يا أمة الله لا تؤثر الفانية على الباقية، فلنظرة إلى زوج في الجنة خير من الدنيا وما فيها وما عليها. أما نساء الجنة فلا تسأل عن نساء الجنة وجمالهن وبهائهن، فما تقول في رجل صالح جميل التقى بامرأة صالحة جميلة؟ حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. الله أكبر، الله أكبر، ما أحلاها من لذة، لذة للبصر في جمال حقيقي، جمال حقيقي لا جمال الممسات وجمال الراقصات أو الفنانات التي غمرن وجوههن وأجسادهن بأنواع المساحيق الخداعة. حور حسان خلقهن الله سبحانه وتعالى بخلق يحار الطرف فيه. قال الله سبحانه وتعالى: حور عين، حور عين. قال أهل العلم يعني يحار الطرف فيها، فلا يدري في أي جسدها الأجمل، العيون، الوجه، الجسد، لا يدرى أيها أجمل، يحار الطرف في جمال هذه الحور. وأما بياضهن فبياض يميل مع الصفرة كأنهن بيض مكنون. أرأيتم داخل البيضة ونعومته؟ فكذلك جسد المرأة من الحور العين، والمرأة الصالحة في الدنيا يكون نعومة جسدها كنعومة ما في داخل البيضة. ويقول سبحانه وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، يعني في بياض اللؤلؤ وصفاء الياقوت والمرجان، نسأل الله عز وجل من فضله. فهنيئا للمرأة الصالحة التقية النقية حينما ينشئها الله سبحانه وتعالى صالحة طيبة لتنال رجلا صالحا فيه أنواع وأوصاف الجمال والبهاء والحسن، وهن مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط. يقول سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أما نساء الدنيا فبلا شك أنهن أحلى وأبهى وأجمل من الحور العين، كيف لا؟ وامرأة سجدت لله عز وجل وخضعت ودمعت عينها لله عز وجل ووجل قلبها، كيف لا تكون أجمل وأبهى من الحور التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ لم تذق شيئا من لأواء الدنيا ولم تصابر كما صبرت المرأة الصالحة في هذه الحياة الدنيا، فهنيئا للصالحة وهنيئا للصالحين. أما عن الجنة وثمارها وما فيها من نعيم فلا تتحدث حين ذلك، لو فكرت في كل ما فكرت فلن تصل تفكيرك إلى شيء في الجنة. أتدري لما؟ لأن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعلى شيء في الجنة هي جنة الفردوس، نسأل الله ألا يحرمنا الفردوس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. سبحان من ورثت يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. فيا لذة الأحباب والأصحاب في الجنة. يقول أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه الإمام أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أجمل وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم لثمار الجنة وجمالها وبهائها والراحة فيها، وهو ما أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، حينما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أيد، يعني في راحة، ومقام في أيد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قلوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. الله أكبر. حينما يذوق المؤمن والمؤمنة أنس القلب ولذة العين وراحة الجسد، فينسى كل لأواء أو هموم مضت عليه في هذه الحياة الدنيا. خيامهم من لؤلؤة مجوفة، وأما الزرابي وهي السجاجيد بل أعظم من السجاجيد، فهي مفرقة في ألحاء الجنة، مبسوطة في كل مكان في أنحاء الجنة. والأسرة كذا والأرائك، ولا تتحدث عن ألوانها وبهائها وجمالها والراحة حينما يجلس فيه الزوج وزوجته، فأعظم به من نعيم مقيم. ينظرون إلى أنهار الجنة وخضرتها وثمارها وطيورها وغير ذلك. أما الأشجار فلا تتحدث عن الأشجار وأنواعها، فهناك نوع منها كأشجار الدنيا لكنه أفضل منها، مثل شجر السدر. فإنه أخبر التابعي الجليل قتادة رحمه الله تعالى أن في الجنة سدرا لا شوك فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. قال قتادة رحمه الله: الذي لا شوك فيه، فإن سدر الدنيا فيه شوك كثير وثمار قليلة، وأما الجنة فبالعكس في الآخرة، فإن الثمار في سدر الجنة كثير ولا يوجد فيها شوك، نسأل الله عز وجل من فضله. وهناك أشجار لا نعرفها ولا نراها إلا في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. أما الثمار فهي دانية قريبة من كل من يريد أن يتناول منها حتى وإن كانت بعيدة، وأنت تنظر إلى تلك الثمرة وتنظر إلى جمالها وحسنها فتقترب إليك بأمر ربها سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فما أجمل تلك الثمار وما أجمل ذلك الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى جل في علاه. يا طيبة هاتيك الثمار وغرسها في المسك، نعم مغروسة في المسك في تراب المسك كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا طيبة هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي سقيت به، يا طيبة ذاك الورد للظمآن. ثمار الجنة ليس فيها شيء ينقص، حتى العجو الذي داخل الثمار لا يكون في ثمار الجنة، ليس فيها عجو، ليس فيها نصب، ليس فيها تعب، فيها أتم الراحة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله ورحمته. أما أنهار الجنة فهي تمشي في أنحاء الجنة حيث أرادها أهلها، إن شاء أرادوا أن تمشي من تحت بيوتهم وإن شاء أن تأتي إلى مزارعهم، تجري في الجنة من دون أخاذيل، يعني ما في شيء يحدها حتى يكون فيه جمال جمال وبهاء حينما ينظر إليها من دون أن يقترب منها، فهو يراها ويسمع صوتها، صوت الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنواع من الأنهار. ويا لذة جمال تلك الأنهار. وتسمع لابن القيم رحمه الله تعالى حين يصف ذلك الطعام والشراب والعيش الطيب في الجنة: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم، يا سلعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم الصحون التي تقدم فيها ذهب فضة، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وأما لباسهم فلباس الملوك، على رؤوسهم التيجان من الذهب على الرجال والنساء، ولباسهم الحرير السندس والاستبرق وهو أجمل وأبهى الحرير. أما نساء الجنة من الحور العين والنساء الصالحات المؤمنات ففيهن أفضل الحلل وأجمالها وأبهاها وأحسنها، فيا ويل من استعاضت ذلك اللباس بلباس العري في الدنيا والفتنة للرجال، ألبسة فاضحة في الأسواق وألبسة فاضحة في المناسبات والأعراس، يا ويلك إن استبدلت العري والتفسخ وإظهار العورة للنساء بين النساء أو أظهرت بعض الفتنة للرجال أن تحرمين ذلك النعيم وذلك اللباس والبهاء والحلل والحرير، وما أجمله من حرير. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله ورحمته. أما منظر الأنهار ومنظر الأشجار ومنظر الطيور ومنظر البهاء فلا تسأل عنه حين يكون جماله وبهاؤه مع الغناء، نعم إنه غناء لكنه ليس كأي غناء، إنه غناء جميل، صوت جميل من نساء جميلات طيبات مباركات في الجنة مجتمع للحور العين يغنين فيه، يقولن فيه: نحن الخالدات فلا نبيت، نحن الناعمات فلا نبعس، نحن الراضيات فلا نسقط، نحن الخالدات فلا نمتن. غناء أجمل من كل غناء، يا ويح من استبدل تلك الأغاني المباركة الطيبة بأغاني هابطة من أصوات نساء فاجرات عاهرات، يا ويل من استبدل ذلك النعيم والنظر لوجوه المؤمنات والصالحات بالنظر إلى تلك الغانيات أو الفاجرات. وهناك غناء آخر تطرب له نفوس المؤمنين ونفوس المؤمنات، نوع آخر من الغناء كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه صوت الأشجار حينما تخرج صوتا لا يسمع أهل الجنة ألذ منه في الجنة إلا كلام الله جل في علا سبحانه وتعالى، فيطربون لصوت تلك الأشجار حينما تلتطم ببعضها فيخرج من بينها صوت جميل أجمل من أنغام الموسيقى التي اليوم تطرح في الدنيا وستنتهي، أما غناء الآخرة فلا ينتهي أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسمعنا وإياكم من أصوات الجنة ونعيمها. إن كلما ذكرنا نعيم، نعيم كبير عظيم، لكن كل ما ذكرنا ليس بنعيم مقارنة بنعيم أكبر، بنعيم أحلى، بنعيم أجمل. أتدرون ما هو؟ إنه النظر إلى وجه الله جل جلاله الكريم العظيم الجليل سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يجده المؤمنون حينما يدخل الجنة. حينما يدخل أهل الجنة الجنة لا يذوقون نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيح من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون أن أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنقذنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا أعظم من النظر إلى وجه الله جل جلاله وتلا قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نسأله منه وكرمه أن لا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبعد الحديث عن الجنة، فهل أنتم مشمرون إلى الجنة عازمون على الدخول إلى الجنة؟ إذن فما أحسن الأشواط حينما تمضي لطاعة الخلاق سبحانه وتعالى، نمضي إلى الله سبحانه وتعالى توبة وإنابة إليه حتى نبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بإساءتنا. اللهم عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بإساءتنا. اللهم عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بإساءتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. فاغ الفؤاد بنظمة المشتاق، والدمع في قلبي بلا أبواق، والشوق أشعل خاطري وكأنه جمر على جسدي عنا إحراقي. يا رب قلبي أنت تعرف ما به، أنت الخبير بما حوى خفاقي. قد ألهب الدمع المحب محاجري، على قلبي رؤى الأشواق. ماذا أقول وكيف أنقل خاطري، والحبر منه يذيب بعض سياقي. ماذا أقول ترى بمهر حبيبتي، هل يا ترى جهزت بعض صداقي. وهل لقلبي هل ترى أحظى بها، وهل لنفسي مذ بدت أشواقي. إني لمشتاق لها والقلب في نبضاته يلقي صدى الأوراق. يا جنة الرحمن يا أحلى المنى، كيف السبيل إليك كيف ألاقي. والقلب ينفو للبناء وحسنه، الله أبدعها بكل مذاق. أما النعوت فلم تراها أعين، والأذن لم تسمع بمثل وفاقي. بل إنها حارت ببال مفكر، فالواصف فاق مدارك الآفاق. يا رب شوقي قد مضت آلامه، ضميري في لظى الإحراق. هي سلعة الرحمن أعظم حسنها وجمالها، هو خالد هو باقي. فهناك لا هم ولا غم ولا دمع سخين أو أذى فساق. والطين مسك كن والحصى من لؤلؤ، وترابها من زعفران راقي. والبيت من ذهب وأطيب فضة، لبناتها فاقت مدى الأذواق. أما الخيام لآلئ قد جوفت بمناظر تعلو هوى المشتاق. أنهارها تجري بغير مكدر، والعين تبصر جريها بتلاقي. تجري لهم تحت المنازل أو تراق، نحو المزارع تنحني بسياقي. عسل مصافى أو ترى لبنا بها أو ماؤها للساق. وكذا الثمار بحسنها وبهائها تدنو إلى الأرض. الأصحاب والعشاق وكذا جرابي بها مبثوثة ألوانها تزهو لكل ملاق وكذا السرير يسير حيث توجه نحو الجمال بلهفة وعناق وغناؤهم صوت الحسان إذا شدت في صوتها أعذب به من راقي يا ويل من خسر الغناء بحسنه لينال صوت الشر والفساق وجمال أصحاب الجنان جمال يوسف يا له من منظر سراق فالعين منه كحيلة والطرف في حسن بديع فاتن براق يا ويل من عشقت لشكل مغنج وغد قبيح فيه كل نفاق أما وإن سألت عيونك حورها ستحار عينك أيها ستلاقي فعيونها حوراء أجمل حسنها والواجه موصوف بكل مذاق والجسم يا للجسم لو نطق اللسان لواصفه لحكى بلا إشفاق لا تسألني عن جمال رشيقة والخصر منها معقد الأذواق وإذا مشت يا حسنها من مشية حيوية ليست بذات شقاق إني لأستحي بأن أحكي لكم عن شكلها المتوافق المتلاقي لا تسألني عن فتاة طاهر عفت عن الأخطار والفساق ومضت بها بالدار وهي عفيفة والثوب يسترها عن السراق فهي التي تبقى هناك مليكة قد أنشئت بجمالها المتراقي يا ويح من طلب الزواني والبغاء بدل العرائس في محل سباقي هذا النعيم وحسنه وجماله وكماله نوع من الترياق أما النعيم وفضله وأساسه في نظرة للوجه ذو الإشراق وجه الكريم أيا لحسن جماله يا رب لا تحرم هوى المشتاق يا رب لا يحجب لوجهك ذنبنا إنا نقر بكل ذنب باقي يا أيها المشتاق هل شمرت عن جد لتلقى أجمل الأشواق يا أيها المشتاقة الحسناء هل تبغين حسنا فائق الإشراق؟ فامضوا جميعا نحو طاعة ربكم، بثوا لظى الأحزان للخلاق. يا رب عذرا فاقبل اللهم من أحنا إليك بذلة الإشفاق. أشواق، نظم الأبيات الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد، إمام وخطيب جامع الإمام ابن ماجة. وللتواصل مع الشيخ، البريد الإلكتروني ssaa559@hotmail.com. كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك، ومن التقديم الأستاذ محمد الجاسر. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستديو تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الهندسة والإخراج الأستاذ فهد بن محمد المهنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت العزة، الرياض، النسيم، شارع أسامة بن زيد، هاتف 01-231-5588، التوزيع الخيري، جوال 055-44-02265، صندوق بريد 275-474، الرمز البريدي 11314. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.